لما ييجوا في كاليفورنيا مثلا ابتدوا يقول لك اننا نروي من فوق الرش، لان هيؤدي حاجتين اتنين، يدي للجزر ياخد على القد ويغسل الورق من الاتربه والاشياء، فالتمثيل الكروفيل بتاع الورقه او الرئه زي ما بيقولوا يبقى ايه سليم. ولذلك ربنا لما حب يضرب المثل بالارض اللي تؤتي كلها مرتين قال ايه، ايود احدكم ان تكون له جنه بربوه فاصابها وابل فان لم يصبها وابل فنذا على الاقل فاتت اكلها ايه ضعفين. يبقى ربوة دي فيها كل المواصفات ولا لا؟ مواصفات على ارقى مستوى، مصارف مغطاه زي ما بيقولوا، الواطي يسحب والجبل ايه يدي، والهواء بين لا هو من العالي البارد القوي ولا هو من تحت الايه الحر الايه الحر القوي. وبعد ذلك ان الجبل اثرت ميته عن الربوه يبقى على الاقل يجيله بالنذى بالليل، والطل برضه يديله الايه. يبقى ده قرار ولا مش قرار؟ مش تقعد في حته وبعدين ما تلاقيش تتنقل في حته ثانيه، لا ده حته فيها الايه فيها الاستقرار والسكون والهدوء، لان مقومات الحياه متتاليه متواليه. وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربوه ذات قرار اي استقرار، لان مقومات الحياه فيها مش هتنقطع، ومعين معين يعني يرى بالايه نرى بالعين. بعد ذلك يقول الحق قضية عامة. هذه القضية العامة جاءت بعد قوله قرار، والقرار يعني أرض يستقر فيها، ويستقر فيها لأن فيها مقومات الإيه الحياة من هواء وماء وإيه ومطعم. يبقى ناسب أن يتكلم عن المطعم، فقال بقى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل هو خطبهم مرة واحدة كده كلهم كده؟ هم قال لك لا، القرآن كلام الله القديم، مش جاي لا ساعة محمد ما جاء، ده ظهر بس ساعة محمد ما جاء، إنما هذا الخطاب لكل رسول جاء، فكأن الخطاب العام لكل رسول إيه؟ يا أيها الرسول كل من الطيب، بما مجموع الرسل كلها يجي لها أمر بإيه؟ كل من الإيه؟ الطيب. وبعد ذلك نجد ان بعد الامر للرسل انهم ياكلوا من الطيبات جاء العمل الصالح بعد الاكل من الطيبات، وجه قال اسمعوا كلامي لانني انا عليم وخبير بكل شيء، لانني لخلقتك واعرف متى تستقيم بنيتك للحركات الصالحه وللخير. لا تستقيم بنيتك للحركات الصالحه وللخير إلا أن كنت تأخذ مطعما حلالا طيبا. أنا خلقك على كده، زي ما قلني اللي بيعمل آلة من الآلات مقومات الحركة فيها إيه، يقول لك دي حطها على فولت 110 وده على 120 ودي عمل لها ترانسفور نخليها على 5 مثلا الله، وده يتعمل ببنزين طيارات وده ببنزين عادي وده بسولار الله. خلق الآلة هو اللي يعمل إيه عشان الآلة تؤدي مهمتها صح، يقول لك وقود هيجي منين. فأنا بقول لك عشان تعمل صالح شوف الوقود اللي انت جايبه منين، لازم تبني ذراتك من حلال علشان ايه عشان يجي العمل الصالح. دي في الآلات عندنا تنفذ المواصفات بتاعة الحركة وبتاعة الآلة، الآلة ما تزرجنش. واحد بقى يجي يغش يحط حتة سلك ما تتحملش الحرارة كده مش عارف ايه، بحيث انها تشتغل يومين وتتقطع، يحط مسمار مش عارف مش بورما يعمل تروح متزرجينه الله. اذا الذي خلق الآلة الإنسانية قال ان كنت تريد ان تتجه الآلة الى صالح العمل فخل المطعم بتاع الآلة دي ايه من حلال، عشان الذرات اللي تنبت فيك تبقى ذرات ايه ذرات حلال، وما دام ذرات حلال تبقى متجانسة غير متعاندة غير ايه، لان الاله اللي فيها ادواتها صالحه وبعدين يدخل عليها حته بتاعه كده يجيبها الواد الغشاش يحطها كده مش عارف ايه، الاله الادوات التانيه تزعل ويمكن تطردها وما تمشيش الاله. فقال ان كنتوا عايزين تعملوا الصالح اعملوا ايه، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وخذ القضيه لانني الخالق، وما دام انا الخالق امنوني كما تامنون الصانع عندكم

لان احنا قلنا ربنا لما بده ينتقم من واحد ما يوقعوش من على الحصيره، لازم يقعدوا على حته عاليه كده عشان لما ينزلوا على جدر رقبته. امال يعني يعمل ايه؟ نسارع لهم في الخيرات. كلمه المسارعه ترد في القران على معاني، مره يتعدى فيها بإلى، وسارعوا الى مغفره من ربكم، ادي الى، ومره يقول يسارعون في الخيرات. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك سارع الى كذا اذا كنت خارجا عنه ونريد انك انت تخطو خطى عادله اليه، لكن لما تكون انت في الخير برضو نقول لك ارتقي، سارع في الخير، انت في الخير برضو بس ارتقي في ايه؟ ارتقي في الخيرات. يبقى ديك يخاطب بها اللي لسه ما دخلش، والتانية يخاطب بها من اللي داخل في الخيرات، نقول له ايه؟ ارتقي، ارتقي فيها، يعني انت مظروف في الخيرات. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية هي أشد الخوف، لأن الخوف مرة تخاف من حاجة وبعدين تقول لكن يمكن ربنا مش عارف إيه، لكن مش عارف تجيب برضو أسباب الإيه، إنما الخشية بقى مقفلة، الخوف مقفل، ما فيش عندك منفذ للأمل فيه. يبقى الخشية هي أشد أنواع الإيه؟ الخوف، الذي لا تهب فيه هبة تشعرك بلطف، يبقى ده اسمه ايه؟ خشيه. طب مشفقون يعني ايه؟ مشفق يعني خايف من الحكايه دي. عشان ايه؟ طب ده دي مدح لهم ولا ذنب؟ قال لك لا مدح، لانه ما دام من خشيه ربهم مشفقون يقوم يمنع اسباب الايه؟ الخشيه دي. يعمل ايه؟ يعمل طيب. اذا فالاشفاق والخشيه نشوفها، اشفاق من ايه؟ من اجل ان تمنعك عن المعصيه. الولد اللي قاعد طول السنه يقول لك انا خايف لسقط، يقوم يبتدي يعمل ايه؟ يذاكر. يبقى هو من خشيات الايه؟ السقوط بالجدع يذاكر. اهو المؤمن كده. في ايه ثانيه هناك، ووضع الايه؟ الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. طب هم مشفقين من ايه؟ ام قال لك اهو ده الاشفاق اللي ممدوح، اشفاق قبل وقوع الواقعه، لأنه يجعلك تلجأ إلى أسباب النجاة. إنما الإشفاق بعد الوقعة أهو ده بقى الخيبة دي. يبقى دي من خشيات ربهم مشفقون، دليل الإيمان. لكن ووضع على الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، نقول له أصل الإشفاق مش هنا، مش وقت عمل دلوقتي، ده الكتاب اتنشر أهو خلاص انتهت المسألة. يبقى مشفقون ده ما إيه؟ ما لهمش أمل في أنهم ينجوا. إما الأولانيين مشفقين فلا يفعلون الأفعال التي تأيه توصلهم الى عقاب الله الذي ايه؟ يخشى. يبقى لما تيجي تقول لك هنا ده مشفقون وهنا مشفقون، اشمعنى دي كده واشمعنى دي كده، نقول له لا، ادي الفرق بين الاثنين. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. الله، تبدا مساله الاشراك دي تيجي اول حاجه، ده علم خشيه ربنا مشفقون، واللي مش عارف ايه يقولون ومش عارف ايه، وجايب الايه؟ الاشراك. قال لك اه، لان انت بتفهم من الاشراك بس ان تجعل لله ايه؟ شريك وتعبده ومش عارف ايه. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هو يبقى مامن بالله، ما فيش هو صحيح، لكن برضه يخاف، يقول لك برضه هو ده يعمل لي ويزمل لي ومش عارف ايه وبتاع، وبرضه مش عارف. هو مؤمن بالله وكل حاجه، ما فيش حاجه، انما برضه مدي مين؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الادب، قال اللهم إني أستغفرك من كل ذنب عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. إذن إحنا بنعمل ما قد نريد بالعمل وجه الله، إنما برضه يعني إيه؟ الشيطان يندس كده بحاجة كده، أهدي نوع من الإيه؟ ولذلك الشرك الخفي من زي دبيب الإيه؟ زي دبيب النمل. يبقى الشرك اللي بيقوله ده، والذين هم بربهم لا يشركون، أي الشرك هو، لان الصفات الاولى ما تجيش من مشرك، من خشيه ربهم ايه؟ مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، وبعدين قال والذين هم ايه؟ بربهم لا ايه؟ لا يشركون. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. يؤتون ما اتوا، طبعا يؤتون المال، وقال ما اتوا دي عشان ما يجعلش لها حد، ما قالش يقتل العشر ولا نصف العشر اللي يدوه. ليه؟